بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. تكلمنا في الدرس السابق عن بداية كتاب الطهارة، وأخذنا فيه باب المياه وكذلك الاستنجاء والوضوء، وفروض الوضوء والمسح على الخفين. توقفنا على المسح على الخفين. اليوم سنبدأ بإذن الله في نواقض الوضوء. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. طيب، فصل. قوله رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، والمراد بها مفسدات الوضوء، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية. الناقض الأول: خارج من سبيل مطلقا. والدليل على ذلك قوله تعالى: فإن جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. ومطلقا، قوله مطلقا أي سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، كل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك من حدثه دائم، وكمن به سلس البول أو المستحاضة، فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة. ثانيا، من النواقض: خارج من بقية البدن من بول وغائط. الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين، إما أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، سواء كان البول أو الغائط قليلا أو كثيرا. أما إن كان الخارج نجسا غير البول والغائط فلا ينقض إلا الكثير فقط. وحد الكثير عندنا في المذهب هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا هو حد الكثير النجس الذي إذا خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء. والكثير النجس مثل الدم مثلا، والقيء والقيح كذلك، كل هذه نجس على المذهب، فلا تنقض إلا إذا كانت كثيرة. ومقدار كثير كما قلنا هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فهو متعلق بنفس الشخص، ليس متعلقا بالعرف، وإنما هو متعلق بالشخص نفسه. إن رأى ذلك كثيرا نقض وضوءه، أو انتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض وضوءه. ثالثا، من النواقض: زوال العقل كالجنون مثلا، أو تغطية العقل كالنوم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه النووي والحافظ في التلخيص. إذن زوال العقل كالنوم والجنون ينقض الوضوء، إلا أنه يستثنى من ذلك يسير النوم، وحد اليسير عندنا في المذهب هنا هو العرف، يرجع فيه إلى العرف، فكل ما عد نوما يسيرا فإنه يكون يسيرا ولا ينقض الوضوء. قال إلا يسير نوم من قاعد من قائم أو قاعد، إذا كان النوم يسيرا من القائم فإنه لا ينتقض الوضوء. كذلك إذا كان النوم يسيرا من القاعد فإنه لا ينقض الوضوء. طبعا القائم لحديث ابن عباس أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغفو فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه، وهذا يقولون يدل على أن أنه إذا كان يسيرا من القائم أنه لا ينقض الوضوء. وأما القاعد اليسير يسير النوم من القاعد لا ينقض الوضوء لحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة وينامون ثم يقومون ولا يتوضؤون، فالحنابلة يحملون هذا الحديث على النوم اليسير، إلا أنه يستثنى من النوم اليسير ولو كان يسيرا من قاعد أو قائم إذا كان هذا النائم القائم أو القاعد مستندا فإنه ينتقض وضوءه، وكذلك لو كان متكئا فإنه ينتقض وضوءه، أو محتبيا كذلك ينتقض وضوءه، حتى لو كان نوما يسيرا، حتى لو كان نوما يسيرا من قاعد أو قائم يستثنى من ذلك إذا كان مستندا أو متكئا أو محتبيا فإنه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله الناقض الرابع غسل الميت، تغسيل الميت، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وكذلك مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة، لا من يصب الماء، لا من يصب الماء، الذي يصب الماء فلا يعتبر غاسلا، الغاسل هو الذي يباشر تقليب الميت. الناقض الخامس أكل لحم الإبل، والعلة عندنا في هذه في هذا الناقض تعبدية، فلا ينقض غير أكل اللحم، فلا ينقض الوضوء أكل كبد الإبل أو جلدها أو كرشها أو شحمها أو قلبها أو كليتها، هذه كلها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. فالنقض بأكل لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو نيئا مطلقا ينقض، وسواء كان الآكل عالما أو جاهلا فإنه ينقض الوضوء، والحديث الذي يدل على ذلك واضح في صحيح الإمام مسلم. الناقض الرابع أو السادس هو الردة، الردة، والردة كما قال البعلي في المطلع هو ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقا كان أو اعتقادا أو شكت أو شكا، وقد تحصل الردة في المذهب بالفعل، والنواقض عندنا في المذهب ستأتينا إن شاء الله وهي 400 فعل يكون به المسلم مرتدا، سيأتينا في باب الردة وسنشير إلى بعض ذلك بإذن الله تعالى. الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الذي يحبط هو الوضوء. قال رحمه الله وكل ما أوجب غسلا غير الموت، يعني كل ما أوجب غسلا نقض الوضوء، والمراد التي الأشياء التي توجب الغسل هي موجبات الغسل التي ستأتي وهي الستة التي ستأتي بإذن الله معنا في باب الغسل. فكل موجب للغسل فإنه ينقض الوضوء، كخروج المني والتقاء الختانين وكذلك الحيض والنفاس، كلها هذه تنقض الوضوء، تنقض الوضوء إلا الموت. الموت الميت المسلم إذا مات يجب على المسلمين فرض كفاية أن يغسلوه، لكن لا يجب عليهم أن يوضئوه. الوضوء في حق الميت سنة وليس واجبا، يجب فقط تغسيله ولا يجب توضئته كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال رحمه الله الناقض السابع مس فرج آدمي، طبعا يشترط أن يكون هذا الفرج أصلي ليس لخنثى مشكل، متصل. والمس هنا لابد أن يكون فقط باليد، بأي جهة من اليد، أي جهة من اليد، لا يكون ببقية البدن، لا يكون ببقية البدن. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وقوله رواه ابن ماجه، وقوله فرجه يشمل القبل وكذلك الدبر. يقول: أو حلقة دبره، لعموم حديث من مس فرجه فليتوضأ. فإذا مس الإنسان حلقة دبره فإن وضوءه ينتقض. قال: بيد خصصها المؤلف، خصص هذا المس أن يكون باليد، أما لو مس ذكره ببقية أو بشيء غير اليد من بدنه فإنه لا ينقض الوضوء. الناقض الثامن: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. والشهوة كما قال الشيخ عثمان النجدي هي التلذذ به، التلذذ باللمس، فلا ينقض لغير شهوة. والمس هنا يشمل كل جزء من أجزاء البدن. إذا مس الإنسان المرأة بأي جزء من أجزاء البدن، بيده أو برجله أو بركبته بشهوة، إذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. كذلك هي إذا مست الرجل بشهوة فإن وضوءها ينتقض إذا كانت متوضية. أما إذا كان لغير شهوة فلا ينتقض، لحديث عائشة رضي الله عنها في الليلة التي تفقدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فوقعت يدي أو يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، وهما منصوبتان كما في صحيح مسلم. قال: بلا حائل فيهما، يعني بلا حائل في لمس الذكر الأنثى والأنثى للذكر، فإن كان مع حائل فلا ينقض الوضوء، لا لشعر وسن وظفر ولا بها. لا ينقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته أو سنها أو ظفرها، لأن هذه في حكم المنفصل. كذلك لو مسها بشعره هو أو بسنه أو بظفره فإن وضوءه لا ينتقض، والحكم كذلك يقال في المرأة. قال: ولا من دون سبع، ولا من دون سبع، الذي الطفل الذي لم يستكمل 7 سنين لا ينقض مسه ولو لشهوة، ولو لشهوة. ولا ينتقض وضوء ملموس، لا ينتقض وضوء الملموس بدنه أو فرجه مطلقا، سواء هذا الممسوس أو الملموس وجد شهوة أو لا، وسواء كان ذكرا أو أنثى، لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة بعد أن تيقن الحدث، وكذلك الحنابلة يقولون الشك هو طبعا مطلق التردد حتى يدخل فيه الظن وغلبة الظن، يعني لو شك من تيقن الحدث أنه تطهر أو غلب على ظنه أنه تطهر فإنه يبني على اليقين ولا يعمل بهذا الظن ولا غلبة الظن. فالظن في هذه مسألة لا يعملون به الحنابلة، يلحقونه بإيش؟ بالشك. والظن أحيانا يلحقونه بالشك الحنابلة، وأحيانا يلحقونه باليقين، أحيانا يعملون به كاليقين وأحيانا لا يعملون به ويجعلونه كالشك. في هذه مسألة يلحقونه بالشك فلا حكم له الظن. من شك يعني تردد، استوى عنده الطرفان، أو ظن، من تيقن حدثا ظن أنه توضأ فإنه يبني على يقينه وهو أنه محدث. كذلك من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة أو ظن أن وضوءه انتقض كذلك فإنه يبني على يقينه وهو الطهارة، وهو الطهارة. قالوا: حرم على محدث مس مصحف، وحرم على محدث مس المصحف، لحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك يحرم على المحدث الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال رحمه الله: والطواف، الطواف هو صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف ببيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه. وكذلك يحرم على المحدث الجنب، ذلك يعني كل هذه متقدمة الثلاثة تحرم على الجنب، ويزيد الجنب على من حدثه حدث أصغر يزيد. قال: وقراءة آية قرآن، يزيد على المحدث حدث أصغر أنه يحرم على الجنب أيضا أن يقرأ شيئا أو آية من القرآن. أما إذا قرأ بعض آية فإنه لا بأس بها. كذلك لو قرأ آية تكون ذكرا كدعاء الركوب فإنه بنية الدعاء وليس بنية القرآن. دعاء الركوب فإنه لا يحرم, فإنه لا يحرم وإن كان هو في الحقيقة آية في القرآن الكريم. قال أيضا يحرم على من حدثه حدث أكبر ولبث في مسجد, يحرم أن يلبث يعني مدة يسمى فيها أو يسمى في العرف أنه لابث بغير وضوء, فإذا توضأ جاز له أن يلبث. حتى الحائض والنفساء يجوز لهما اللبث في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم, بشرط انقطاع الدم. نعم. صلى الله عليكم. فصل. مجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة, وانتقاله, وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل, وإسلام كافر, وموت, وحيض, ونفاس, وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء, وجنون وإغماء لا احتلام فيهما, واستحاضة لكل صلاة, وإحرام, ودخول مكة وحرمها, وقوف بعرفة, وطواف زيارة ووداع, ومبيت بمزدلفة, ورمي جمار, وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله, وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع, وكره إسراف, وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع, وسنة لجنب غسل فرجه, والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ, والغسل لها أفضل, وكره نوم جنب بلا وضوء. قال رحمه الله: فصل. وموجبات الغسل سبعة. والغسل بضم الغين هو الاغتسال, والماء الذي يغتسل به. وأما في الشرع فهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. وموجبات الغسل يعني الأمور التي توجب على المسلم الغسل سبعة: أولا خروج المني من مخرجه, من مخرجه يعني من الذكر أو من قبل المرأة, فإذا خرج من غير مخرجه فلا يوجب الاغتسال, لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المني الغسل, رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال: بلذة, يشترط أن يكون خروجه بلذة, أما إذا خرج بغير لذة كان يخرج من شدة البرد مثلا فإنه لا يوجب الاغتسال. لكن بلذة هذا يستثنى منها النائم ونحوه كالمغمى عليه والسكران كذلك. إذا خرج من هؤلاء الثلاثة المني فإنه يجب عليهم الغسل ولو لم يحسوا بهذه اللذة, ولو لم يتوفر عندهم هذا القيد وهو اللذة. فإذا خرج من المغمى عليه والنائم والسكران فإنه يجب عليهم الاغتسال. الموجب الثاني على المذهب انتقاله, انتقال المني. إذا حس الإنسان بانتقال المني في ظهره فحبسه فإنه يجب عليه الاغتسال, ويثبت بهذا الانتقال حكم البلوغ, يعني يحكم ببلوغه, وكذلك يحكم بأنه أفطر في رمضان وإن لم يخرج المني. إذا حس بانتقاله من مكانه فإنه يجب عليه الاغتسال ويحكم ببلوغه إذا كان أول مرة يأتيه, وكذلك إذا كان صائما فإنه يفطر في رمضان. كذلك ألحق الشيخ تقي الدين رحمه الله, شيخ الإسلام ابن تيمية, انتقال الحيض. إذا حست المرأة بانتقال الحيض وإن لم يخرج, إذا حست بانتقال الدم وإن لم يخرج فإنه يحكم بأنها قد حاضت. قال رحمه الله: الثالث تغييب حشفة. والحشفة كما قال البعلي في المطلع: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان, ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان, والمراد به رأس الذكر. فإذا غيب الإنسان أو الرجل حشفته في فرج أصلي, يشترط أيضا تكون هذه حشفة ذكر أصلي في فرج أصلي, فإنه يجب الغسل، يجب الغسل. أو دبر ولو يعني لا يشترط أن يكون في الفرج في القبول المرأة، بل حتى لو غيب الحشف في الدبر أو في بهيمة أو ميت كذلك بلا حائل فإنه يجب عليه الاغتسال. فإن لف على ذكره حائل وأدخل ذكره فهل يجب الاغتسال؟ لا يجب حتى لو أنزل. ها؟ أكيد هو ينزل بدون. طيب فإن كان بحائل لو لف على، هذا موجود متوفر في الوقت الحالي، هذه مسألة نازلة، أنه لو جعل على ذكره حائلا ووطئ امرأته فإنه لا يجب الاغتسال، لا يجب الاغتسال حتى ينزل. فإذا أنزل وجب عليه الاغتسال لإنزاله المني وليس لوطئه. الرابع قال إسلام الكافر. إسلام الكافر يوجب الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أوثال رضي الله تعالى عنه لما أسلم أمره أن يغتسل، رواه الإمام أحمد وابن حبان. الخامس من الموجبات الموت. الموت يوجب على المسلمين فرض كفاية عليهم أن يغسلوا الميت تعبدا تعبدا، والدليل أو الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر، كذلك في ابنته لما أمر بتغسيلها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وهذه الأحاديث كثيرة مستفيضة. لكن يستثنى من الموت، هو يستثنى شيئان. الشيء الأول شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي قتل في المعركة فإنه لا يجب تغسيله، لا يجب تغسيله. كذلك المقتول ظلما، هذا المستثنى الثاني، المقتول ظلما فإنه لا يجب تغسيله. طيب ما حكم تغسيله؟ يكره ولا مباح أو مستحب؟ حرم. طيب احنا ذكرنا في أول درس أنه مكروه. طيب هذا طبعا ما شاء عليه في المنتهى، ما في الإقناع محرم، يعني لك سند في ذلك. والسادس الموجب السادس هو الحيض، خروج دم الحيض، إذا خرج الحيض فإنه يوجب الاغتسال. لكن متى يجب عليه أن تغتسل؟ إذا انقطع الدم، أما مع وجود الدم لا يصح منها الاغتسال. كذلك يقاس عليه النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، فلا يجب الغسل على المرأة التي ولدت بولادة عارية عن دم. إذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم، وهذا نادر لكن يوجد ولادة عارية عن دم، فلا يجب عليها الاغتسال. لكن هل يجب عليها نفاس؟ تكون نفساء 40 يوم. هو يجب عليها تصلي، لكن هل تكون نفساء؟ يعني هل يجوز لزوجها أن يطأها و نعم ما تبقى 40 يوم؟ يعني إيش أحسنت، هو الحكم في النفاس متعلق بالدم، فإن لم يوجد دم فلا نفاس لها، فليس لها نفاس، ويجب عليها أن تصلي وتصوم ولزوجها أن يطأها، لكن يكره عندنا في المذهب، يكره أن يطأها حتى تنتهي 40 يوما. قال رحمه الله وسنة طبعا يسن عندنا الاغتسال في 16 موضعا. الموضع الأول للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على، في الحقيقة يدل على الوجوب. ما هو الصارف لهذا الوجوب؟ ما يوجد، يعني يعملون بخلاف الدليل، لا يوجد صارف. الصارف هو حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. أيضا غسل الجمعة واجب على كل محترم، ضم الرسول صلى الله عليه وسلم معه الطيب، والطيب معلوم أنه ليس واجبا، ليس واجبا، فهذا يدل، يعني هذه قرينة تصرف هذا الوجوب أو الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب لصلاة الجمعة. طبعا غسل الجمعة يكون مخصوص بالذكر فقط وليس للمرأة. وأيضا الذكر الذي يحضرها يسن له أن يغتسل، ولكن يقولون عند مضي أفضل. في مسألة لا تصلح لكم الأعزاء، هم يقولون عند جماع أفضل أيضا، لكن طيب، وعند مضي أفضل، يعني عند ذهابه إلى الجمعة يؤخر الاغتسال إلى أن يذهب إلى صلاة الجمعة أفضل من أن يقدمه في الفجر مثلا وينام ثم يستيقظ. الثاني لجمعة، والثاني عندكم إيش؟ وعيد. أيضا يسن الاغتسال للعيد في يوم العيد لحاضرها إن صلى، ولكن هل يختص ذلك بالذكر أو يشمل حتى الأنثى؟ يشمل الأنثى، وذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ محمد الخلوتي أنه يسن حتى للمرأة في العيد أن تغتسل. قال وكسوف، كذلك يسن الاغتسال لصلاة الكسوف. ومتى يسن الاغتسال للكسوف؟ إذا حصل الكسوف. أما إذا يعني تسامع الناس بأنه سيكون في الساعة الفلانية كسوف، مثل ما حصل آخر مرة في الأحساء وفي الدمام أيضا كسوف، يعني حصل في مكة وفي الرياض تبين، لكن في الأحساء ما تبين، يعني لا زال القمر واضح كله لكن ضعيف، ضوءه ضعيف في جهة معينة لكن لم يختفي. إذا اختفى جزء من القمر حصل إيش؟ الكسوف، لابد يختفي جزء منه. أما إذا حصل ضعف في أحد جانبيه، إذا ضعف نوره فإنه لا تصلى صلاة الكسوف، وسيأتينا إن شاء الله كسوف. وكذلك يسن الاغتسال للاستسقاء وعند إرادة الخروج إلى صلاة الاستسقاء. كذلك يسن الاغتسال للجنون، الإفاقة من الجنون والإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل عليه الصلاة والسلام، لا احتلام فيهما. أما إذا وجد معه احتلام فما حكم الاغتسال؟ فإنه واجب. كذلك يسن الاغتسال للمستحاضة، والمستحاضة في المذهب هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض. وما هو أكثر الحيض على المذهب؟ 15 يوما. لحديث عائشة رضي الله عنها أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. لكل صلاة، هل يشمل الصلاة المفروضة والنافلة أو الصلاة المفروضة فقط؟ إيش؟ ما شاء الله أنت دارس عند الشيخ عثمان النجدي. هو فعلا صرح الشيخ عثمان أنها للصلاة المفروضة فقط، أما الصلاة النافلة لا يستحب لها الاغتسال. قال رحمه الله وإحرام، كذلك يسن الاغتسال للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، سواء الإحرام بالحج أو العمرة، حتى الحاض والنفساء يسن لهما الاغتسال. العاشر دخول مكة يسن الاغتسال. الحادي عشر دخول حرم مكة. الثاني عشر يسن الاغتسال للوقوف بعرفة. والثالث عشر يسن الاغتسال لطواف الزيارة. كذلك الرابع عشر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة القدوم. مشكلة هذا الشيخ عثمان، ما طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، والرابع عشر هو طواف الوداع، والخامس عشر هو المبيت بمزدلفة، وكذلك الرمي الجمار هو السادس عشر. العلة في هذه كلها، وإن لم توجد أدلة خاصة لها، أنها أنساك يجتمع فيها الناس فيستحب لها الاغتسال كما يستحب للإحرام. قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها، يعني تفتح المرأة شعرها إذا اغتسلت لحيض ونفاس لا جنابة. أما الجنابة فإنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها إذا روت أصوله. وتنقض المرأة شعرها هنا الحكم مبهم، يحتمل الوجوب ويحتمل إيش؟ الاستحباب، ويحتمل أيضا الإباحة مطلق الإذن. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس، هل هو واجب أو في المذهب؟ نعم هو واجب في المذهب، أنه يجب على المرأة، وحتى الشارح هنا بيّن قال وجوبا. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. وأما الجنابة فلا يجب بشرط أن تروي أصول الشعر، أصول الشعر. قال: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع، واغتسال بصاع. وذكرنا أن الصاع كم رطل بالعراقي؟ كم رطل بالعراقي الصاع؟ لابد نحول الصاع الآن. 500 رطل عراقي، هذا مشكلة هذه. حتى نصاب الخارج من الأرض 600 يعني، والقلتان 500 رطل تقريبا أيضا وليس تحديدا. ها كم رطل عراقي؟ ذكرنا كررته مرارا. لا كم رطل عراقي؟ ها 90 مثقال. كم رطل؟ أول شيء نريد الأرطال. الرطل أولا، الرطل أو الرطل وحدة وزن أو وحدة كيل، يعني هل هو ثقل ولا حجم؟ ها وزن، أحسنت، هذه وحدة وزن. الأرطال ليست موجودة عندنا الآن، نريد أن نحولها إلى الغرامات الموجودة الآن عندنا حاليا. الرطل الآن كم أو الصاع؟ ذكرنا أنه 5 أرطال وثلث. طيب كيف تكتب؟ نكتبها 5.83، 3 3 3 يعني ضع ثلاثة. نعم أي أول اللي دارس الرياضيات يستطيع يكتب 5.1/3 اللي هو المقام البسط، المقام اللي فوق ها واللي تحت البسط. شيخ أحمد، شيخ أحمد. طيب الصاع عندنا 5 أرطال وثلث، يعني يكتب 5.83. طيب 5 أرطال وثلث. طيب الرطل كم يساوي؟ إيش؟ أي؟ لا لا لا لا تركنا نحولها أولا إلى مثاقيل. الرطل كم يساوي من مثقال؟ ها 90 مثقالا. أحسنت، 90 مثقالا. إذا الآن نضرب 5.33 × 90 كم يساوي؟ يا شيخ أحمد اضرب، اضرب عندك آلة حاسب. من الأسرع؟ لابد نخرج بالصاع الآن. أنا كم؟ أحسنت، 480. 480 مثقال. 480 مثقال. هذه المثاقيل نحولها إلى غرامات، والغرام كم؟ المثقال واحد كم يساوي؟ 4.25، 4.25. طيب اضرب الآن 480 × 4.25 كم الناتج؟ 2040. أحسنتم، 2040 غرام. تقسيم 1000 حتى نحولها إلى كيلووات، موجود الآن نتعامل كيلو في محل الخضار وبندة وكل مكان. إيش؟ 2 هي تكتب 2.04، يعني لا تكتب 2.40. ما أدري عمر موجود 2.40. هو ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين طبعا، وهو الصحيح أنه 2 كيلوين و40 غرام. دائما الشيخ يكرر وهو الصحيح طبعا بعد البحث والتنقيب، هو الصحيح أنه 2.40 غرام وليس 400 غرام. يعني لو كتبت 2.4 يفهمها 400 القارئ، لكن تكتبها 2.04 يعني 42 غرام. طيب يا شيخ أحمد، وبالكيلو كم؟ نفس 2. أنت أمس وزنت، الشيخ أحمد أمس وزن الذهب إلى صاحب محل ووزن القارورة التي فيها لتر ونصف، فوجد أنها تساوي الكيلو بالضبط، يعني كيلو ونصف بالضبط، وأرسل لي بالفيديو بالتصوير. طيب إذن الصاع هو عندنا في المذهب كم بيساوي؟ كيلوين وأربعين غرام. أحيانا تكون بالكسور كيلوين وثمانية وثلاثين غرام، لكن نجعلها للاحتياط كيلوين وأربعين غرام. إذن يسن التوضؤ بالمد. المد يعتبر كم من الصاع؟ ربع. يعني الصاع فيه كم مد؟ مقدار إيش؟ حفنتين من يد الرجل المعتدل. 4 أمدار يساوي صاع. يعني المد كم غرام؟ خمسمائة وإيش؟ وعشرة. خمسمائة وعشرة غرام، 510 غرام. إيش؟ لا يعني تكون 0.510، 0.510 ولا لا يا عمر؟ ما أدري يعني، هذا اللي توصلنا له. عمر صحيح كلامنا الآن؟ يعني تقريبا نصف كيلو، نصف كيلو هي المد، نصف كيلو يعني 500 غرام، 510. يسن أن يتوضأ الإنسان بالمد ويغتسل بالصاع. هل يجوز أن يعني يتوضأ بأقل من ذلك؟ نقول يجوز بشرط الإسباغ، بشرط الإسباغ، والإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. قال رحمه الله: وكره الإسراف في الوضوء والاغتسال ولو كان على نهر جار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين. الآن سيذكر صيغ النية في الاغتسال، يعني ما هي الأمور التي إذا نواها فإن حدثه الأكبر يرتفع مع الأصغر أيضا. ذكر فقط أمرين فقط بينهم تقريبا 3 أو 4. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، يعني الحدث الأكبر والأصغر، فإنه يرتفع حدثه بهذا الاغتسال، يرتفع حدث الأكبر والأصغر. أو نوى رفع الحدث فقط وأطلق، يعني لم يقيده لا بالأكبر ولا بالأصغر، فإن حدثه يرتفع الأصغر والأكبر. الأمر الثالث: نوى أمرا لا يباح إلا بغسل، مثل إيش؟ مثل الصلاة، مثل الصلاة مثلا، مثل أحسنت أيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن. إذا نوى باغتساله الصلاة فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. طيب إذا نوى باغتساله الغسل بصفة الغسل المجزئ، طبعا المؤلف لم يأتي بهذا، مشكلة عنده أنه لم يأتي بالصفات، صفات العبادات إلا في الصلاة والحج. فلو نوى بغسله بصفة الغسل المجزئ قراءة القرآن، هل يرتفع الحدثان أو الحدث الأكبر فقط أو الأصغر فقط؟ إيش؟ يرتفع الأكبر، أحسن، لأن هذه قراءة القرآن لا تباح يعني إلا فقط بشرط أن يرتفع حدث الأكبر، لكن لا يشترط أن يرتفع حدثه الأصغر بل يستحب. فإذا نوى بغسله قراءة القرآن فإنه لا يرتفع إلا الحدث الأكبر. قال: وسنة لجنوب، ولجنوب سواء كان الرجل أو أنثى، وكل من وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء. قال: غسل فرجه، وأيضا يسن الوضوء، إذا غسل فرجه يسن له الوضوء إذا أراد أن يفعل هذه الأمور التي ذكرها. قال: لأكل وشرب، لأكل وشرب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب فإنه يسن له أن يتوضأ، لقول عمار رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. حديث رواه أحمد، رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي. وشرب ونوم كذلك يسن له إذا أراد أن ينام الجنوب أن يتوضأ. وأيضا يسن له الأمر الرابع معاودة الوضء كما قال صلى الله عليه وسلم: فليتوضأ بينهما، فليتوضأ بينهما. والغسل لها يعني هذا يعود إلى معاودة الوضء فقط، والغسل لها يعني معاودة الوضء ليس كلها أفضل، والغسل لمعاودة الوضء أفضل من الوضوء. وكره نوم جنب بلا وضوء، هو يسن أن يتوضأ للأكل والشرب والنوم، لكن ليس كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان فقد وقع في المكروه. هنا فقط النوم هو الذي يسن له أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ فإنه يكره له. طيب إذا أكل بلا وضوء الجنوب لا يكره، إذا شرب بلا وضوء فإنه لا يكره، إذا نام بلا وضوء فإنه يكره. لا يعني ليس كل مكروه أو ليس كل مستحب تركه مكروه، ليس كل مستحب تركه مكروه، في بعض المستحبات إذا ترك إنسان لم يفعل مكروها. فصل. فصل: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر تتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. فصل. قال رحمه الله: فصل. وقال: يصح التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وحكم التيمم في المذهب عزيمة، ويجوز في سفر المعصية، يجوز في سفر المعصية لأن التيمم عزيمة. وهذا التيمم مبيح لفعل العبادة أو يرفع الحدث؟ المذهب المعتمد عندنا أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، بل لو نوى المتيمم أن يرفع حدثه لم يصح تيممه، لأنه نوى خلاف ما سيقع أو ما سيحصل له، وسيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: يصح التيمم. التيمم يصح بأربعة شروط. الشرط الأول قال بتراب، فلا يصح بالرمل. الرمل لا يصح التيمم به. يشترط في هذا التراب ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون طهورا، فلا يصح بما تيمم به، والمقصود بما تيمم به ما تناثر من أعضاء الوضوء، وليس ما تيمم به الإنسان. يعني لو أتينا بإناء وتيمم منه شخص، هل يجوز شخص آخر يتيمم منه؟ يجوز، المقصود به المتساقط فقط بعد التيمم. أما هذا يعني هذا الآن الذي ضرب بيده التراب على التراب، ها؟ رفع هذا التراب، ليس موجودا هو في الإناء، فيجوز التيمم بعده من نفس الإناء. يشترط أن يكون طهورا. والقيد الثاني: يشترط أن يكون مباحا، فلا يصح بمغصوب، كالماء المغصوب لا يصح. يشترط أيضا، أو القيد الثالث، أن يكون له غبار يعلق باليد. ما الحكم لو تيمم الإنسان على النافذة مثلا، هل يصح تيممه أو لا يصح؟ طيب مثلا شنطة السيارة لو تيمم عليها، هل يصح تيممها أو لا يصح؟ لماذا؟ عجيب. طيب ما رأي المشايخ؟ ايش حكم التيمم على مثلا شنطة السيارة أو كبوت السيارة أو مثلا الستارة هذه أو النافذة؟ هاي شيء الشيخ أحمد يقول أنه لا يصح حتى لو وجد الغبار. ما شاء الله. ها الشيخ جميل. يعني هذه النافذة ليست تراب، وكذلك كل ما ذكرته ليس تراب. في رأي آخر من الأصحاب الحنابلة ننقل لهم لمن بعدهم. ايش رأي النافذة؟ لا يصح. الصحيح أنه يصح، وهذا هو المذهب. نعم، بشرط أن يكون عليها غبار، بشرط أن يكون عليه غبار. حتى لا، مقصود بالتراب هو الغبار الذي فيه فيصح. هو المستشفيات يأتون لهم بتراب خاص، لكن لو الإنسان مثلا احتاج إلى التيمم ولا يوجد عنده من يأتي له بتراب، ينظر إلى الجدار، خاصة في الأحساء عندنا الغبار ما شاء الله مكرم الجدران، يعني أكرمت الجدران بالغبار، فيرفع يدي بسم الله ويتيمم. كذلك أحيانا الغبار في الأحساء يأتيك بالرياح فقط، مثل ما ذكر الحنابلة يقول يضع يديها كذا ثم تسفه الريح فيكمل التيمم. عموما متى ما وجدنا الغبار في أي مكان في الطاولة حتى هنا لو كان الطاولة فيها غبار فإنه يصح التيمم بشرط أن يكون لها غبار يعلق باليد. قال رحمه الله الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون بتراب، الشرط الثاني إذا عدم الماء، والمقصود به العجز عن استعمال الماء إما حسا أو شرعا. إما حسا يفقد الماء غير موجود الماء عنده، أو شرعا هو موجود عنده في البلد لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء، حينئذ يجوز له أن ينتقل التيمم. قال إذا عدم الماء لحبس أو غير الحبس، أو حصر البلد لا سمح الله، أو عجز بأي طريقة عن الحصول على الماء، فإنه يجوز له التيمم. أو خيف باستعماله، هذا العجز الشرعي، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر أو خيف باستعماله، عندكم إيش؟ إيش؟ أو خيف، اقرأ لي. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال. جميل. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، كما لو خاف على، لو استعمل الماء يخاف على ولده أو يحصل لولده شر مثلا أو شيء سيء، فإنه يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. ثم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني أن التيمم ينوب عن الماء ويعمل عمل الماء في كل شيء إلا في حالتين فقط، إلا في حالتين التيمم لا ينوب عن الوضوء. الحالة الأولى ذكرها المؤلف، قال سوى نجاسة على غير بدن، سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة التي على غير بدن لا ينوب عن غسل هذه النجاسة التيمم. المذهب عندنا التيمم عندهم يشرع لثلاثة أمور، لرفع الحالة الأصغر والأكبر والنجاسة التي على البدن. يعني يجوز إذا لم يجد ماء أن يغسل نجاسة على البدن يجوز أن يتيمم عنها، يجوز أن يتيمم لها أو عنها. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء إلا في حالة ذكرنا. الحالة الأولى سوى نجاسة على غير بدن، فالتيمم لا يقوم مقام الماء، لا بد من وجود الماء في النجاسة التي على غير البدن. الأمر الثاني الذي لم يذكره مؤلف، اللبث بالمسجد لحاجة، إنسان احتاج أن يلبث في المسجد وليس عنده ماء، فهل يشرع له أن يتيمم حتى يجوز له اللبث مسجد؟ نقول لا يشرع له، ويجوز له أن يلبث بلا تيمم وبلا وضوء. هذه الحالة الثانية. الشرط الثالث قال إذا دخل وقت فرض، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. يشترط، لأن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، فيشترط لكي يصح التيمم أن يدخل وقت الفرض أو يباح غيره غير الفرض. مثلا يريد أن يصلي صلاة الضحى مثلا، متى يتيمم؟ إذا دخل. يريد أن مثلا أن يقوم الليل، متى يتيمم؟ إذا دخل وقت قيام الليل، إذا دخل وقت الوتر. فهذا من شروط التيمم. الوضوء يجوز أن يتوضأ قبل الوقت ويأتي عليه الوقت ولا ينتقض وضوءه، أما التيمم لا، طهارة ضرورة يسمونها، فهي مقيدة بوقت معين، فإذا خرج الوقت كما سيأتينا يبطل تيممه. قال وإن وجد ماء، هذا الشرط الثالث، الرابع سيتأخر. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، ماء لا يكفي طهارته سواء الطهارة للحدث الأكبر أو الأصغر، استعمله أولا بالترتيب وجوبا يجب عليه أن يستعمله ثم يتيمم بعد ذلك، فإن تيمم قبل أن يستعمله لا يصح، لا يصح تيممه. قال ويتيمم للجرح عند غسله، يتيمم للجرح عند غسله لو كان يعني صحيحا، لو كان صحيح، لو كان كسر مثلا، يوجد عنده مثلا جرح في يده، جرح في يده، نقول يجب عليك أن تغسل هذا الجرح. ما استطاع ماذا يفعل؟ لا، ما يتيمم، يمسح، سيذكر المؤلف. إذا استطاع أن يمسح بالماء يجب عليه أن يمسح، ما استطاع حينئذ يتيمم عنه. كيف يتيمم عنه؟ يعني يمسح عليه بالتراب ولا كيف؟ ها؟ يتيمم بصفة التيمم لا تختلف أبدا، لا عن حدث أكبر ولا الأصغر ولا النجس على البدن، لكن الذي يختلف فقط النية. متى يتيمم لهذا الجرح الذي في يده؟ ها؟ عند غسله لو كان صحيحا. يعني مشكلة المذهب، مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن الآن الماء موجود في يديه، لابد أن ينشف يديه ثم يضرب ويمسح. طيب يتيمم الجرع عند غسله لو كان صحيحا إن لم يمكن مسحه بالماء. ذكرنا أنه إذا استطاع أن يمسح فإنه يجب عليه أن يمسح ويغسل الصحيح. الباقي من العضو الصحيح الذي لا يحتاج إلى التيمم له ولا يحتاج إلى مسحه فإنه يجب عليه أن يغسله. لكن لو أراد أن يتيمم في للغسل الأكبر أو للحدث الأكبر أقصد وعنده يعني جرح في يده سيتيمم الآن عن الحدث الأكبر، هو يريد أن يغتسل من الجنابة وعنده جرح في يده، متى يتيمم عن هذا الجرح؟ هل قبل الاغتسال أو أثناءه أو بعده؟ أحسنت، لأن الموالاة عندنا في المذهب في الغسل وكذلك الترتيب ليست شرطا في الغسل ولا في الغسل، الترتيب والمولاة ليست شرط، فيجوز له أن يتيمم لأن العضو يقولون في الاغتسال كالقصد البدن كله كالعضو الواحد، فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا اغتسال. يعني مثلا يجوز أن يتوضأ مثلا في الليل ثم في إذا استيقظ من نومه يقوم ويغسل بقية إيش بدنه، يغسل بقية بدنه الذي لم يصبه الماء. طيب وعضى الوضوء هل يجب عليه يعني يغسلها مرة أخرى؟ ها؟ طيب هو نائم الآن انتقض وضوءه لأجل النوم. المهم لو مثلا لو ما نام جالس لخمس ساعات وهو جالس الآن ولم يتقض وضوءه لا بنوم ولا بحدث وتوضى بعد خمس ساعات يجوز له أن يكمل ولا يجب عليه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء، لكن يشترط هنا تجديد نية الاغتسال حتى يبني على ما سبق. طيب الشرط الرابع قال وطلب الماء شرط، يشترط حتى يصح التيمم أن يطلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه، فهذا شرط. ما لم يتحقق عدمه، يتحقق أنه ليس موجودا فإن هذا الشرط يسقط لا يشترط. وهناك قيد لهذا الشرط وهو أن يكون الطلب بعد دخول الوقت، فلا أثر طلبه قبل ذلك، ويجب عليه الطلب لكل دخول وقت صلاة. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، هذا مقتضى الشرطية. قالوا فروضه أربعة، قالوا مسح وجهه، كله حتى اللحية يجب أن يمسحها، أما ما تحت الشعر ولو خفيفا فإنه لا يجب عليه أن يدخل إليه التراب كما في الوضوء، كذلك المضمضة والاستشاق لا يجب عليه. الثاني قال يديه إلى كوعيه، هذا الفرض الثاني أن يمسح يديه إلى كوعيه، والكوع كما في المطلع، يقول المطلع هو الكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، هذا هو يعني هذا الكوع، هذا الإبهام هذا أصله، هذا طرف، هذا هو الكوع الذي يلي أصل الإبهام. يقول وطرفه الذي يلي الخنصر، هذا الخنصر هذا الطرف ما هو؟ كرسوع بضم الكاف، ويقال للمفصل بينهما رسغ، يقال للمفصل على وزن المسجد، المفصل على وزن المسجد يسمى رسغ. قال ويديه إلى كوعيه، يعني لا يجب عليه أن يمسح إلى إيش المرفقين، خلافا للشافعية، قال رحمه الله هذا الفرض الثاني. الثالث قال وفي حالة أصغر يجب الترتيب، بين أعضاء إيش التيمم، يعني يبدأ بمسح وجهه ثم يديه كذلك الفرض الرابع الموالاة أيضا، أما إذا تيمم للحدث الأكبر فلا يجب عليه لا ترتيب ولا موالاة، يعني يجوز أن يضرب يديه التراب ثم يمسح وجهه، بعد ساعتين يمسح إيش يديه. طيب ما في تراب، يضرب مرة أخرى. طيب أحسنت. قال رحمه الله نية السباحة شرط لما يتيمم له. التيمم يختلف عن الوضوء، يشترط فيه نيتان، النية الأولى أن ينوي ما يتيمم لفعله، أن ينوي ما يتيمم لفعله، يعني ينوي استباحة الصلاة، صلاة نافلة فريضة طواف قراءة قرآن، ينوي لابد لا يكون مثل وضوء ينوي رفع الحدث. ذكرنا أنه لو نوى رفع الحدث فإنه لا يصح التيمم أصلا. النية الثانية التي تشترط أيضا ينوي ما يتيمم عنه، والذي يتيمم عنه في المذهب ثلاثة فقط: الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة التي على البدن. لابد من هاتان النيتان في كل تيمم، ينوي ما يتيمم له وما يتيمم عنه، وكذلك ينوي الاستباحة، ينوي أن يعني يفعل هذا التيمم لكي يجوز له ويباح له فعل الصلاة. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على البدن كما ذكرنا. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى به نفلا. إذا نوى أن يصلي صلاة الضحى مثلا بهذا التيمم، هل يصلي به فرضا؟ لا يجوز أن يصلي به فرضا، لكن لو نوى بتيممه فرضا جاز له أن يصلي نفلا. أو أطلق نوى نية مثلا، أطلق في جنس ما ينوي التيمم لفعله فقط، يعني نوى أن يطوف، تيمم بنية الطواف عن الحدث الأصغر، تيمم بنية فعل الطواف عن الحدث الأصغر، ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يفعل طواف الركن الذي في العمرة أو الحج؟ لا يجوز. قال لك: أو أطلق، هذا أطلق، نوى بتيممه أن يصلي، هل يجوز أن يصلي به فرضا؟ لا، يجوز أن يصلي به نفلا فقط. أو أطلق هنا في الفعل الذي يريد أن يفعله فقط. قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت، ويبطل بخروج الوقت. إذا التيمم يبطل بعدة أمور، ذكر مؤلف منها ثلاثة. قال: ويبطل بخروج الوقت، تو يعني الشيخ أحمد إلى الساعة التاسعة تقريبا، ساعة ونصف، ها ما بدأنا احنا ثمان سبع ونصف، تأخرنا شوي، اللثث إذن يعني إلى تسع وعشر دقائق تقريبا. طيب: ويبطل بخروج الوقت، بخروج الوقت، لكن يستثنى، طبعا اهتموا بالمستثنيات كما ذكرنا سابقا، يستثنى من هذه هذا المبطل مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان في صلاة جمعة، تيمم لصلاة جمعة، فلا تبطل إذا خرج وقتها وهو فيها، لأنها لا تقضى، لأنها لا تقضى. هذا المستثنى الأول: إذا كان في صلاة جمعة فلا تبطل إذا خرج وقتها وهو فيها، لأنها لا تقضى. المستثنى الثاني: أن ينوي وهو في وقت الأولى الجمع في وقت الثانية، يتيمم في وقت الأولى ناويا الجمع في وقت الثانية، ثم خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية، هل يبطل تيممه؟ لا يبطل، لأن الوقتين صار كالوقت الواحد. الأمر الثاني: قال: ومبطلات الوضوء. كذلك مبطلات الوضوء تبطل التيمم، هذا إذا تيمم عن حدث أصغر فإن مبطلات الوضوء تبطل التيمم. أما إذا تيمم عن حدث أكبر كالجماع مثلا وخروج مني، فلا يبطل بمبطلات الوضوء، لا يبطل بمبطلات الوضوء، بل يبطل بموجبات الغسل. الأمر الثالث: قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده، بوجود ماء إن تيمم لفقده، كذلك إذا وجد الماء ولو في الصلاة فإن صلاته تكون باطلة ويجب عليه أن يتوضأ. كذلك إذا زال المبيح للتيمم، إذا كان مريضا فشفي في أثناء الصلاة مثلا، شفي من هذا الجرح الذي تيمم عنه، فإنه يبطل إيش؟ تيممه وصلاته كذلك. قال: وسن لراجيه تأخر لآخر وقت مختار، لآخر وقت مختار. طبعا سيأتينا أن هناك من الصلوات لها وقتان، وهناك من الصلاة لها وقت واحد. وسن لراجي وجود الماء، أو من باب أولى العالم وجود الماء، أن يتأخر التيمم لآخر وقت المختار، وقت المختار لهذه الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله التي فيها وقتان، صلاة العشاء وصلاة العصر فقط. ومن عدم الماء والتراب، هذا فاقر الطهورين، أو لم يمكنه استعمالهما لمانع، لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا التراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. هذا وجوبا طبعا، يصلي الفرض على حسب حاله وجوبا ولا يجب عليه الإعادة خلافا للشافعية. ويقتصر على مجزئ، ويقتصر على مجزئ، فالقراءة مثلا لا يزيد على الفاتحة، والتسبيح لا يزيد عن تسبيحة واحدة، وكذلك في تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة أيضا في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها لا يزيد على المجزئ. لو زاد ما الحكم؟ إيش؟ قال ويقتصر على مجزئ، هذا مسألة مشكلة صراحة، يعني ما بين فيها حكم. ويقتصر على مجزئ، أولا أبهم الحكم الوضعي التكليفي، إنها ما الحكم؟ طيب هل يجب عليه يقتصر على مجزئ أو يستحب له يقتصر على مجزئ؟ وإذا عرفنا الحكم التكليفي عرفنا لو فعل ما الحكم. المذهب بعد لأن مسألة فيها إشكال كبير جدا، المذهب كما يعني مذهب نقول أنه وجوبا يقتصر على مجزئ وجوبا، فإن زال وجبت الإعادة، فإن زاد على مجزئ وجبت الإعادة. فصل. ولا يقرأ باقي مسألة، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. وأيضا هنا الحكم مبهم، الحكم مبهم، وهو في الحقيقة أنه مبهم ليس هنا فقط بل في المنتهى والإقناع أيضا. قالوا ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لكن لا شك أن القراءة القرآن تقدمت معنا في فصل نواقض الوضوء. هنا قال ولا يقرأ، لما قال والمحدث مثل ذلك، يعني قال يحرم المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف، وقال المحدث حدث أكبر مثل ذلك، وزاد عليه قراءة آية. فإذا الحكم هنا ما هو؟ أنه محرم. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني فاقد الطهورين، مقصود به فاقد وعادم الطهورين، لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، والصلاة فقط لا يجوز أن يقرأ إلا الفاتحة فقط إن كان جنبا. نعم. صفته، ما صفة التيمم؟ نعم يا شيخ أحمد. أيوة. طيب جميل. هو أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، باطن أصابعه هذه فقط، ها، وكفيه براحته، يقولون هكذا يبدأ من هنا، وكفيه براحتين، يعني هذا التراب لم يأتي إلى الوجه، لا زال غير مستعمل، وكفيه براحته هكذا، ثم هكذا، ويخلل الأصابع أيضا إلى الكوع. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه، ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض ونحوها، عندكم ها؟ ونحوها. النجاسات عندنا أو تطهير النجاسات ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب النجاسة نفسها، إما أن تكون مخففة ثم يأتي بعدها متوسطة ثم المغلظة. المخففة بدأ في النجاسة المخففة، قال تطهر أرضنا ونحوها كالحيطان والصخور بإزالة عين النجاسة ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير، وأثرها بالماء، وأثر بالماء يعني مقصود أنها تغمر بالماء حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط فيها عدد، لا يشترط فيها عدد كغيرها، لا يشترط فيها عدد. والدليل على ذلك واضح، حديث إيش الأعرابي لما بال في المسجد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغير أن يعني يؤتى بالماء ويوضع على هذه النجاسة؟ لم يأمر بعدد ولا بغيره. أيضا من ما يلحق بالنجاسة المخففة على المذهب بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة، يعني باختيار وطلب. قد يأكل الغلام الذكر الطعام لكنه لا يطلبه ولا يفقده إذا لم يطعم، لكن إذا فقده إذا لم يطعم أو طلبه واشتهاه فإن بوله يكون كسائر النجاسات. هنا بول الغلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه كذلك القي الذي يخرج من فمه بغمره بالماء، يغمر بالماء ولا يشترط إيش أن يعصر، ولا يشترط أيضا أن يتقاطر الماء منه، لا يشترط أن يعصر ولا أن يتقاطر الماء منه، ولا يشترط فيه أيضا عدد. هل بول الغلام نجس أو طاهر؟ طاهر أو نجس بول الغلام؟ هو نجس طبعا، هو نجس، لكن خفف في تطهيره، خفف في تطهيره، وهو خاص بالغلام الذكر. قال وغيرهما يعني هذه النجاسة المتوسطة، غير بول الغلام وقيئه وكذلك غير الأرض، قال بسبع غسلات لا بد أن تغسل النجاسة عندنا حتى يحكم بطهارة المحل بسبع غسلات، كالبول والغائط والدم وغيرها من النجاسات، فإنه لا بد أن تغسل بسبع غسلات. والدليل على ذلك قياسا كما قيل على الإمام أحمد قاسه على غسل نجاسة الكلب. لو كان هناك نهر يجري ووضع الإنسان فيه مثلا إناء متنجسا أو قماشا متنجسا، هل يطهر بمرور سبع جريات، جرية ثم ثانية ثالثة رابعة خامسة سابعة، يطهر أو لا يطهر؟ هو أحسنت، هذا تطهير النجاسات، هذا أولا لا يحتاج فيه نية، حتى لو يعني زالت النجاسة التي في الأرض من الأمطار وزال أثرها بالماء فإنه يحكم بطهارته، لكن هذا الإناء الذي يكون في النهر هل لو مرت عليه سبع جريات لا نجاسة عادية، في متنجس بالبول مثلا، بول إنسان كبير يعني يغسل سبع مرات، هل يطهر؟ زالت النجاسة، النجاسة زالت، خرجناها نظيف جدا. المذهب أنه لا يطهر وتعتبر غسلة واحدة. لماذا؟ لأن تقدم معنا في باب المياه أن الجاري كالراكد، وهذه يقولون أن الجاري كالراكد يعني كأنه كله جرية واحدة، فلا بد أن يخرج الإناء أو الثوب ثم يعصر ثم يدخل مرة أخرى، وهكذا سبع مرات، سبع غسلات. هل يشترط في استعمال في إزالة النجاسة استعمال الصابون حتى تزول النجاسة؟ يشترط طبعا سبع غسلات عدد، لكن هل يشترط أن نستعمل المطهر والصابون والمبيض كلوريكس؟ ما هو المذهب؟ لا يشترط، لا يشترط، أحسنت، وسيذكره المؤلف ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. فالمذهب وهو رأي الجمهور أصلا لا يشترط استعمال هذه المنظفات كلها، لكن الناس يستخدمونها لكي تزول الروائح أو تزول النجاسة بسرعة، بل الناس أصلا لا يعملون بالمذهب، لأن متى ما زالت النجاسة يعملون برأي الراجح عند بعض العلماء أنه متى ما زالت بأي كيفية وبأي عدد بأي مادة أيضا. المذهب لابد من استخدام إيش؟ ماء الطهور. لا تأتي بشاي أو بيبسي وتزيل به النجاسة وتزول النجاسة تقول نحكم بطهارة، لا، لا يحكم بطهارته، لابد أن يغسل بالماء الطهور. النجاسة المغلظة قال بسبع وغيرهما بسبع غسلات، إحداها هذه النجاسة الأخيرة، إحداها بتراب ونحوه، يعني يجزع عن التراب عندنا الصابون والنخالة في نجاسة كلب وخنزير. طبعا النص الوارد هو في إيش؟ في نجاسة الكلب. قيس عليه الخنزير يقولون لأنه أخبث منه، لأنه أخبث منه، وإلا الخنزير لم يرد فيه نص، فقط دون غيرهما من إيش؟ النجاسات مع زوالها، مع زوالها. ويشترط في الاستخدام أو استعمال التراب أن يوجد مع التراب، طبعا يسن أن تكون الأولى أولى، الأولى الغسل الأولى أولى باستعمال التراب. ويسن أن يستخدم مع التراب ماء طهور يوصله إلى المحل النجس، فلا يكفي ذر التراب، لابد من استعمال ماء حتى يعوم جميع المتنجس. ويشترط أيضا أن يستوعب كل المحل. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، لحديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ويفهم من أنه يضر بقاء طعم النجاسة، يضر بقاء طعم النجاسة. وهل يلزمه أن يتذوق حتى ينظر هل النجاسة موجودة أو غير موجودة؟ في الحقيقة أنه لا يلزم، كما قال لبدي في حاشيته على نيل المآرب، قال لا يلزمه ويكفي أن يغلب على ظنه أنه لا يوجد للنجاسة طعم. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. هذه مسألة مبنية أو فرع مبني على أصل عندنا، وهو الاستحالة. هل الاستحالة تطهر، يعني تحول الشيء من مادة إلى مادة أخرى، هل يطهر، هل الاستحالة تطهر هذا الشيء أو لا تطهره؟ المذهب عندنا أن الاستحالة لا تطهر، بدليل أن الدجاجة أو البهيمة لو أكلت من النجاسة فإنه يحرم أن يؤكل من لحمها حتى يمر عليها زمن 3 أيام أو أكثر بحسب حجم هذا الحيوان، حتى يمر عليه زمن نتيقن أن هذه النجاسة التي أكلتها قد خرجت من لحمها. فإذا الاستحالة المذهب عندنا أنها لا تطهر إلا في مسألتين فقط. المسألة الأولى هي التي ذكرها المؤلف، قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، خمر انقلب بنفسه خلا، أما لو نقل أو انقلب خلا بتخليل أتى شخص وخلله فإنه لا يجوز. الخمر يجب على من يقتني أن يريقه. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، يعني وعاؤها. المسألة الثانية مستثناة من الاستحالة، العلقة. العلقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر بذلك. العلقة هي دم في رحم المرأة أو في الحيوان، دم موجود في الحيوان، ثم يخلق الله عز وجل منه حيوان طاهر، حيوان طاهر. طيب الصراصير الآن التي في دورات المياه، هل هي طاهرة أو نجسة؟ ها؟ يقولون إذا تولدت صراصير الكنيف أو الكنف، إذا كانت في الكنيف في دورات مياه والمجاري فإنها تكون إيش؟ نجسة. أما إذا تولدت من طاهر فإنها طاهرة. يقول لي أحد الأخوة، يقول إن يعني لابد تصححون معلومة الفقهاء، يقول أصلا ما في شيء يعني يتولد من الأشياء الجامدة، يقول هي يعني أشياء، حيوانات صغيرة جدا تأكل بعضها بعض حتى تكون يعني الصرصور هذا ثم يتحرك. فما أدري أنتم سمعتم بذلك. طيب قال رحمه الله ولا دهن متشرب نجاسة. الدهن خذوها قاعدة أن المائعات عندنا في المذهب غير الماء أولا تنجس بمجرد ملاقاة، هذا الأمر الأول، سواء تغيرت أو لم تتغير، كثيرة أو قليلة، هذا الأمر الأول. ثانيا أنها لا تطر أبدا، لا تتعب نفسك. الدهن إذا تنجس، إذا كان مائعا لا يطهر، لا يطهر. كذلك العصير، البيبسي، الشاي، إذا تنجس أو إذا لاقته النجاسة ولو كانت يسيرة ولم تغيره فإنه يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره. هذا هو المذهب، لا دهن ومتشرب نجاسة. المتشرب بالنجاسة كاللحم مثلا تشرب بالنجاسة هذا لا يمكن تطهيره، كذلك العجين لو تشرب بالنجاسة لا يمكن تطهيره. وعفي في غير مائع كالثوب والبدن ومطعوم، أيضا في غير مطعوم، عن يسير دم، عن يسير دم. واليسير هنا هو الذي يقولون لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. دم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، لا من سبيل، لا دم سبيل. الدم الذي يخرج من السبيل فإنه لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان هذا الدم من الحائض أو النفساء، النفساء. فهذا الدم الذي يخرج من دم من الحائض، من سبيل الحائض أو النفساء، فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، لأنه يشق التحرز منه. وما لا نفس له سائلة، مقصود ما لا دم له سائل، ما لا نفس له سائل يعني ليس له دم يسيل، له دم لكنه لا يسيل. وقمل وبراغيث وبعوض والذباب كذلك ليس له، له دم لكنه لا يسيل. وبراغيث والبعوض، بعوض له دم لكنه لا يسيل. ونحوها طاهرة مطلقا يعني سواء كانت حية أو ميتة. ومائع مسكر، المسكر عندنا في المذهب نجس. وقوله مائع هذا كلام غريب، لأنه لم يذكر المائع إلا صاحب الغاية فقط، أما في المنتهى والإقناع لم يذكر كلمة مائع، فيفهم منها أن كل مسكر فهو نجس. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، يعني أكبر من الهر فإنه إيش؟ يعتبر نجس. ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، كل هذه المتقدمة نجسة. قال ومنه يعني مأكول اللحم، هذه الأمور من مأكول اللحم البول والروث طاهرة، كمما لا دم له سائل، يعني كالخارج مما لا دم له سائل، مما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير طين، عن يسير طين، طين شوارع، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، يعني مقدار هذا اليسير يرجع فيه إلى العرف، فإن كان يسيرا فإنه يعفى عن، إن علمت نجاسته يعني تيقن نجاسته، وإلا وإن لم نعلم نجاسته بل شككنا أنه نجس أو ظننا أنه نجس فيحكم بطهارته. فصل، صلى الله عليكم. فصل في الحيض، لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. قال رحمه الله: فصل. الحيض في اللغة هو السيلان، وفي الشرع هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. قال: لا حيض مع حمل، لا حيض مع حمل. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل إذا انقطع الحيض. أما من قال أن الحامل تحيض وقد يعني ذهب إليه بعض العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الطب الآن أثبت أن الحامل لا تحيض. الطب الآن أثبت أن الحامل لا تحيض. ثانيا، حتى من قال أنها تحيض يقول يشترط أن يأتيها حتى يحكم أنه حيض الحامل، يشترط أن يأتيها في أيامها المعلومة قبل الحمل، وهذا مستحيل. مستحيل أن يستمر الدم في الأيام مع الحمل كما هو قبل الحمل. فأهل الطب الآن أثبتوا أن الحامل لا تحيض. إذن إذا أتى المرأة دم وهي حامل فهذا دم فساد، وتكون حكمها حكم إيش؟ المستحاضة، تتوضى لي وقت كل صلاة. قال ولا بعد 50 سنة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. بعد 50 سنة أيضا لو أتها الدم واستمر معها فإنه يكون استحاضة على المذهب. ولا قبل تمام 9 سنين كذلك لا يكون، حتى لو أتها دم لا يحكم بأنه حيض. وأقله يوم وليلة، أقل زمن يصح أن يكون الدم فيه حيضا هو يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وأكثره 15، وأكثره 15. هذا هو المذهب وقول الجمهور، بل لم يقل بأكثر من ذلك إلا ابن حزم إلى 17 يوما. أما قول أنه يعني هو حيض إلى أن يطبق عليها الشهر كله، هذا أولا غير موجود. كيف يأتي امرأة يطبق عليها الدم أكثر الشهر؟ ثانيا، إذا قلتم أكثر الشهر، ما هي الأيام التي إذا وصل إليها العدد تقولون أنه مطبق؟ هل هو 25؟ هل هو 26؟ فالأولى الوقوف والرجوع إلى المذاهب، الأولى الرجوع إلى المذهب، وأن أكثر الحيض 15 يوما، ما تجاوزه فلا يكون حيضا، فلا يكون حيضا. قال وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين حيضتين يعني لو امرأة أتاها الحيض 7 أيام ثم انقطع، ثم بعد 10 أيام أتاها دم، هل نحكم بأنه حيض؟ ليس حيضا، هو دم فساد، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لكن لأكثره، هل هناك حد لأكثره؟ يعني بعض النساء لا تحيض إلا كل شهر مرة، أو كل شهرين مرة، أو كل 3 أشهر مرة. لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح، وكذلك الصوم، ويلزمها قضاء الصوم بالإجماع دون الصلاة، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. يجب بوطئ الحائض في الفرج في قبلها دينار أو نصفه، لكن هذا مقيد بقيدين عندنا. القيد الأول أن يكون الوط قبل انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فإنه لا يجب عليه أن يخرج هذه كفارة. الشرط الثاني أن يكون الواطئ ممن يطأ مثله، والموطوءة ممن يوطأ مثلها. من هو الرجل أو الذكر عندنا في المذهب الذي يطأ مثله ويأخذ أحكام الوطء ويلحقون به أحكام كثيرة، حتى النسب يلحقونه، يلحقون به النسب؟ من هو؟ من استكمل 10 سنوات. ومن هي المرأة أو البنت التي يوطأ مثلها في المذهب؟ من استكملت 9 سنين وهذا مضطرد. هذا قاعدة خذوها في كل الفقه، أن الذي يطأ مثله هو ابن 10 الذي استكمل، والتي يطأ مثلها هي بنت 9 سنين. إذن يجب وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم، هذا القيد الأول. ثانيا أن يكون مثله يطأ، يعني استكمل 10 سنوات، دينار أو نصفه كفارة. دينار أو نصفه كفارة. الدينار كم يقابل، كم يقابل من الغرامات؟ أحسنت، 4.25. يعني كم الآن، كم الغرام الذهب اليوم؟ يوميا يتغير بالساعة. ها، كم غرام الذهب اليوم؟ في موقع في الانترنت في السعودية، للسعودية فقط، يعطيك يوميا بالساعة بالدقيقة يعني تغير سعر الذهب. أنا أذكر آخر مرة 130 نزل الذهب، كان 188 ونزل إلى 130. فإذا قلنا أن الغرام 130 يعني كم 4.25 غرام؟ كم تصل من الريالات؟ 552.5. يجب أما أن يخرج هذا المبلغ أو نصفه أو نصفه. لو وطئ الحائض هنا بحائل هل تجب كفارة أو لا تجب كفارة؟ لا تجب كفارة، لا تجب كفارة. هو في الحقيقة أن المذهب تجب كفارة، الحقيقة أن المذهب تجب كفارة، وهي المسألة مستثناء عندهم، لأن الوطئ بالحوائل عندنا يعني لا يأخذ حكم الوطئ بدون حائل إلا هنا. هنا قالوا لو وطئ الحائض بحائل تجب الكفارة، تجب الكفارة. وهناك سبب للتفريق أنا عندي، لكن لا نريد أن نطيل فيه. وتباح المباشرة فيما دونه. مباشرة كما قال الجوهري في المطلع، المباشرة للمرأة ملامستها، ملامستها، ويقصد بها هنا ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع. فيباح للرجل أن يباشر زوجته. في أحد متزوج هنا غير اللي نعرفهم؟ ها؟ غير الشباب اللي نعرف متزوج إن شاء الله؟ في نساء اليوم؟ طيب، وتباح المباشرة فيما دونه. طبعا يباح للرجل أن يعني يتمتع بزوجته أثناء الحيض بكل شيء ما عدا إيش؟ الفرج. لكن يسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج، بخلاف مذهب الشافعية لا يجوز ما بين السرة والركبة. الحنابلة أوسع، أوسع من الشافعية، لكن لا نريد نتوسع فيه لأن العزابية هنا كثيرين يعني. قال والمبتدئة تجلس أقله. سيتكلم عن المبتدئة والمستحاضة المعتادة أيضا، الحمد لله لم يطل فيه. قال والمبتدئة تجلس أقله، يعني تجلس أقل الحيض. ما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة. تجلس مجرد ما ترى الدم. طيب لو رأت بدل الدم صفرة وكدرة، هل يجب أن تجلس يوم وليلة؟ ها؟ الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض ليس حيضا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لكن هنا قالوا حتى لو رأت صفرة أو كدرة يجب أن تجلس يوما وليلة، يجب أن تجلس يوما وليلة. ثم بعد ذلك والمبتدئ تجلس أقله، يعني مجرد أن ترى الدم تجلس يوم وليلة. ثم بعد اليوم والليلة والدم موجود الآن، يجب عليها أن تغتسل، ثم تغتسل وجوبا سواء قطع الدم بعد اليوم والليلة أو لم ينقطع، يجب عليها أن تغتسل. قال وتصلي، ويجب عليها أن تصلي وتصوم حتى لو الدم معها الآن. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. إذا لم يجاوز الدم أكثر الحيض، ما هو أكثر الحيض؟ 15 يوما، تغتسل مرة أخرى، مرة ثانية إذا انقطع. يعني مثلا أتاها الدم أول ما أتاها جلست يوم وليلة، يجب عليها أن تغتسل. بعد 8 أيام انقطع الدم، يجب عليها أن تغتسل لأنه لم يتجاوز 15 يوما. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر 3، مقصود به 3 أشهر، يعني أتاها الشهر الأول 8 أيام، والشهر الثاني 8 أيام، والثالث 8 أيام، تكون حينئذ في الشهر الرابع تجلس هذه 8 أيام. طيب لو أتاها الشهر الأول 8 أيام، والشهر الثاني 5 أيام، والثالث 6 أيام، الرابع تجلس 5 أيام، هو المتكرر 3، لابد أن يتكرر 3 ثم تكون حاض. هذه امرأة عادية ليست مستحاضة، لأن دمها لم يتجاوز، لأن دمها لم يتجاوز أكثر الحيض. قال فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. احنا ذكرنا أنها تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. الصلاة لا يجب عليها أن تقضيها، لكن الصوم وكذلك الاعتكاف مثلا وكذلك الطواف يجب عليها أن تقضيه. قال وإن أيست قبله أو لم يعد. أيست قبل أن يتكرر 3، أتاها مرة مرتين ثم دخلت سن اليأس، بلغت 50 سنة، ها؟ ليس لها حكم الآن، هذه امرأة عادية، ولا حتى لو أتاها الدم بعد 50 ليس لها يعني ليست حائض. أو لم يعد، أتاها الدم مرة واحدة يوم وليلة تحيضت ثم اغتسلت ثم جلس 8 أيام ثم اغتسلت غسلا آخر وانقطع ثم لم يأتيها أبدا، هذه لا يجب عليها أن تقضي أيضا ما وجب فيه. قال الحالة الثانية نفس المرأة المبتدعة هذه وإن جاوزه فمستحاضة، وإن جاوزه فمستحاضة. المستحاضة في المذهبية كما في المنتهى من جاوز دمها أكثر الحيض، أتاه الدم يوم وليلة، أتاه الدم جلست يوم وليلة واغتسلت ثم استمر الدم إلى أكثر من 15 يوما، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ سيذكره الآن المؤلف. قال فمستحاضة، هذه أولا نقول أن هذه مرأة مستحاضة، دخلت في مرحلة وحكم جديد، هي الآن مستحاضة، ماذا تفعل؟ قال تجلس المتميز إن كان وصلح أيضا، يشترط حتى تجلس المتميز أن يصلح أن يكون حيضا. المتميز هو أن يكون بعض دمها مثلا ثخينا وبعضه رقيقا، أو بعضه منتنا وبعضه ليس منتن، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، هذه دمها متميز. فالحيض لها هو في وقت إيش؟ الأسود. أو طبعا لا يأتي المرأة، كل المرأة تجتمع هذه الصفات عندها، أسود ومنتن أسود ومنتن وثخين، هذا مستحيل يعني. لكن إذا أتاها صفة واحدة من هذه الصفات، هذه الصفة هي التي تكون حيض لها، أما فترات الدم غير هذه الصفة لا تكون حائضا، والدم معها الآن لا تكون حائضا، تحيض في أيام المتميز فقط، أما ما عداه لا تكون حائضا. أيضا قوله وصلح، اشترط أن يصلح هذا أيضا الأسود، تلفق الآن، يعني اشترط أن يزيد الأسود عن يوم وليلة، لا ينقص عن يوم وليلة، وكذلك لا يزيد عن 15 يوما، اشترط أن يكون يزيد عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. ما أدري أنا فاهمين ولا. تجلسه في الشهر الثاني، إذا كانوا النساء فاهمين فأنتم إن شاء الله أنكم في الشهر الثاني، يعني ليست كالأولى التي ليس الأولى، هذه تجلس عادتها في الشهر الرابع، هذه متميزة تجلس عادتها في الشهر الثاني، لا تنتظر، لا تتكرر ثلاثا، الشهر الثاني تجلس المتميز فقط، الأسود أو الثخين أو المنتن. قال وإلا ليس دمها متميز، هذا مشكلة ثانية، مشكلة هذه ليس لها دم متميز، عندها الدم مطبق بلون واحد أحمر مثلا كله أو أسود كله. قال وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، تجلس الشهر الأول أقل الحيض وهو يوم وليل، والثاني يوم وليل، والثالث، ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. رحمه الله ما كان ينبغي عليه أن يأتي بالمبتدأ هنا. طيب نسأل فيها مبتدأ ولا تركها؟ هذا انتهينا الآن، مبتدأ انتهينا منها، لها 3 أحوال. الحال الأولى ألا يجاوز دمها أكثر الحيض، فهذه تتحيض 3 أيام 3 أشهر يوم وليلة، ثم الشهر الرابع تجلس عادتها. الثانية أن يكون تجاوز دمها أكثر الحيض ودمه متميز، تجلس متميز في الشهر الثاني. الحالة الثالثة مستحاضة دمها غير متميز، تجلس أقل الحيض مثل الأولى 3 أشهر، ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع. ما أدري فاهمين إن شاء الله، ها؟ خاصة الغير متزوجين. طيب ماشي شيخ أحمد، تراهم فاهمين ولا؟ طيب إن شاء الله. قال ومستحاضة معتادة، المستحاضة التي تتجاوز دمها امرأة معتادة يأتيها الدم كل شهر 7 أيام ثم استحيضت، كيف استحيضت؟ ماذا حصل لها؟ جاءها شهر من الشهور أغضبتها يا شيخ أحمد مثلا، وزاد الدم عندها إلى تجاوز أكثر الحيض، ماذا تفعل؟ قال تجلس عادتها، تجلس على هذا هو المذهب الذي يدل عليه في السنة خلاف الشافعية الذين يعملون بالتمييز، إحنا عندنا العادة أقوى من التمييز، تجلس عادتها يعني الشهر الثاني وإن كان دمه متميز تجلس عادتها، يعني يأتيها مثلا في الشهر من 5 إلى 7 مثلا، من 5 إلى مثلا 12، الشهر الثاني تجلس من 5 إلى 12 حتى لو كانت مستحاضة، حتى لو كانت دم يأتيها يعني كل يوم. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، يعني حتى لو كانت متميزة أو دمه متميز فإن لا تعمل بالتمييز، تجلس عادتها. ويلزمها ونحوها. يلزم الاستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل. أولا يجب عليها أن تغسل المحل الملوث بالدم، كذلك من به سلس البول يجب عليه أن يغسل المحل وعصبه، أيضا يجب عليه أن تربط محل الدم، والآن يوجد الحمد لله بدائل كثيرة، وعصبه يعني ربطه لكي يمنع الخارج. قال ويلزمه الأمر الثالث الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، يعني إذا دخل وقت الصلاة فيجب عليها أنها تتوضأ. كذلك من به ساس البول إذا دخل وقت صلاة يجب عليه أن يتوضأ، لكن هل إذا خرج الوقت الصلاة ينتقض وضوء من حدثه دائم أو لا ينتقض؟ بناء على ما في المنتهى أنه لا ينتقض، وهذه له ثمرة، له ثمرة. الإقناع يقول ينتقض، المنتهى يقول لا ينتقض، له ثمرة. إنسان مثلا به ساس بول وصلى الفجر ثم خرجت الشمس، الآن خرج وقت صلاة إيش؟ الفجر، هل دخل وقت صلاة؟ بناء على ما في المنتهى ينتقض وضوء ولا ينتقض؟ ينتقض ولا ينتقض؟ لا ينتقض، لأنه ليس وقت صلاة الآن، لا زالت الصلاة محرمة، وبناء على رأي الإقناع ينتقض وضوءه، بناء على ما في الإقناع ينتقض وضوءه. قال ونية الاستباحة أيضا يلزمها أن تنوي نية الاستباحة، لكن هل يرتفع حدثها أو لا يرتفع؟ هل يرتفع حدث من حدثه دائم؟ والله في خلاف بين الإقناع والغاية، الإقناع يقول يرتفع، والغاية غاية المنتهى يقول لا يرتفع خلافا له، وهذه مسألة لم تذكر أصلا في المنتهى، لم تذكر في المنتهى، فما هو المذهب الآن؟ لماذا؟ هو فعلا هو المذهب ما في الإقناع، لأن كيف تجعل أنت صاحب الغاية تجعل من نفسك ند لصاحب الإقناع؟ الذي يكون ند لصاحب الإقناع من هو؟ المنتهى فقط، المنتهى الذي يستطيع أن يرد على صاحب الإقناع هو المنتهى. كذلك الإقناع على الحجاوي، طبعا الحجاوي رد على ابن النجار، هذه معلومة، الحجاوي رحمه الله رد على ابن النجار وذكر اسمه في كتاب حواشي التنقيح، كذلك ابن النجار ذكره في شرحه في المعونة، ذكر الحجاوي في مسألة واحدة فقط، أما هذا الحجاوي ذكر وانتقد أيضا، قال وقد تابع، يعني تابع من جمع بين المنتهى بين المقنع والتنقيح، بعض من جمع بينهما تابع التنقيح كابن النجار في كتابه، فانتقد ابن النجار. طبعا الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله يعني شديد ومتبع غالبا لشيخ الإسلام، متبع غالبا لشيخ الإسلام، ذلك البعض بعض الحنابلة المعاصرين لا يحبونه أو يعني يستبعدون كتبه لأنه شديد، وشدته أيضا نالت حتى المنقح رحمه الله، المرداوي أيضا يعني تكلم عليه في مسألة التلفظ بالنية. المذهب عندنا يستحب التلفظ بالنية للصلاة أو لأي عبادة، يستحب التلفظ بالنية سرا، وهو استدرك عليهم في الإقناع، رد عليهم في الإقناع ورد عليهم في حواشي التنقيح. الإقناع قال هذا سهو، كيف تجعلون السنة البدعة سنة؟ يقول التلفظ بالنية بدعة، طبعا بناء على رأي من؟ شيخ الإسلام. فيقول كيف تجعلون البدعة سنة؟ فاستدرك عليهم في حواشي التنقيح وفي الإقناع، ومع ذلك الشيخ منصور يعني رد عليه وقال ما ينبغي أن ينسب خاصة الشيخ المنقح على الدين ينسبه لي السهو، لأنه كيف لولا الله ثم المرداوي ولا الحجاوي رحمه الله ما ذهب ولا جاء. عموما هذه المسألة إذا خرأ هل يرتفع الحدث أو لا يرتفع، طبعا نقول أن الإقناع يقول يرتفع، لكن الشيخ منصور قال وفق بين القولين، قال يرتفع الحدث السابق، الحدث السابق يرتفع، لكن المقارن موجود الآن يخرج منه البول ويخرج منها الدم، فلا يرتفع الحدث المقارن بل يرتفع الحدث السابق. قال وحرم وطؤها المستحاضة إلا مع خوف الزنا، إذا خشي الزنا هو أو هي يجوز وطء المستحاضة، وإلا أصل التحريم. قال وأكثر مدة النفاس والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة. الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس، يعني تترك له الصلاة ويبطل به الصوم. لكن هل يحسب من مدة النفاس 40 يوم؟ لا يحسب، لا يحسب من مدة النفاس 40 يوما، لا يحسب. ولكن يعني يأخذ حكم النفاس، يأخذ حكم النفاس، لكن يشترط أن تكون معه أمارة، والأمارة هنا هي العلامة على الولادة كالألم مثلا، يأتيها دم قبل أن تلد، يعني لو خرج منها ماء، المرأة لو خرج قبل أن تلد منها الماء مثلا، هو في خطورة على الجنين، خرج من الماء، هل تكون نفساء؟ نقول لا، لابد أن يكون دم، يخرج معها الدم وتتألم كذلك قبل يومين أو ثلاثة فقط، وهذه اليوم هذا اليومين والثلاثة لا تدخل في مدة النفاس 40 يوما، وأكثر مدة النفاس 40 يوما. لكن ما هي المدة التي إذا حملتها المرأة ووضعت تكون نفساء؟ 6 أشهر؟ لا، أقل مدة، أقل مدة يتبين في خلق الإنسان في المذهب، وطبعا حتى في الطب ويعني كلام ابن عثيمين الشيخ محمد وغيره، هي 81 يوما. يعني لو أتت امرأة وقالت لك أنا وضعت بعد 2.5 شهر، 2.5 شهر كم يعني يوم؟ 60 75 يوم، ثم أتاني الدم، هل هذا الدم دم نفاس؟ نقول ليس دم نفاس، هذا استحاضة. لابد أقل فترة تحملها المرأة حتى تكون بعدها إذا وضعت نفسها هي 31 يوما، لأنها يقولون هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، أقل منها لا يتبين خلق الإنسان، 81 يوما. نعم. قال والنقاء أكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، قد يكون يوم قد يكون مجة فقط. والنقاء زمن النفاس طهر، تفعل ما تفعل الطاهرات، ويكره الوطء فيه، يكره الوطء زمن النقاء في خلال 40 يوما، وهو كالحيض في أحكامه في الوطء والكفارة قياسا عليه غير العدة، فالنفاس لا يصح الاعتداد به بخلاف الحيض، يعتد بثلاثة قروء يعني 3 حيض، النفاس لا يدخل في العدد. كذلك البلوغ لا يحكم ببلوغهم حين النفاس، بينما الحائض يحكم ببلوغها بمجرد يعني أن يحصل لها الحيض. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتذر على الإطالة وتجاوز الوقت، وإن كان التجاوز يسير إن شاء الله. إيش؟ ويعفى عن يسير. طيب ضابط اليسير في العرف ولا ما فحش في نفسه؟ شيخ أحسن الله إليك، صفة الغسل ما ذكرها، لكن لو ذكرتها يا شيخ. صفة الغسل طويلة، يعني كيف صفة الغسل؟ بالاختصار يعني يتوضأ، ولا يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ثم يغسل شعره 3 مرات، ثم يغسل الجانب الأيمن من جسده، ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على كل جسده، ثم يغسل قدميه مرة أخرى، مرتين، يعني عندنا غسل قدمين في الاغتسال مرتين. والأولى في السنة أن إذا أراد أن يغسل رأسه أن يأتي بكف ماء ثم يجعله على الجهة اليمنى، ثم كف آخر فيجعله على اليسرى، ثم يأتي بكفين ثم يجعله على كل رأسه، ويخلل أصول الشعر كما ذكرنا. هذا باختصار طبعا، هذا الغسل الكامل. وهناك صفة الغسل المجزئ، هو أن يتوضأ، أن يتمضمض ويستنشق فقط، ثم يفيض الماء على كل جسده. نفس المرأة كالرجل، لكن لا يجب عليها أن تنقض شعرها إلا إذا علمت أن الماء لن يصل إلى الداخل، لأن ذكرنا أن الجنابة لا تنقض إذا روت أصوله، فإذا كان الشعر كثير وتتيقن أن الماء لن يصل يجب عليها أن تنقض الشعر وتغسل كل شعرها. نعم. اسأل اسأل. أحسنت. من تيمم لجرح ثم يعني توضأ مع التيمم وخرج وقت الصلاة، حينئذ يعني أولا نقول التيمم بطل بخروج وقت الصلاة، ومباشرة يلحقه الوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه إيش؟ الموالاة، والآن العضو بطل فيه الطهارة بطلت، فتلحق تسري لكل الجسد. طبعا هذا ذكره الشيخ المؤلف هنا، ذكره في كافي المبتدي، وهذا من حسنات كافي المبتدي أنه ذكر هذا هذه المسألة، وهي موجودة في الإقناع، موجودة في الإقناع. كيف الحدث أكبر؟ يتيمم صفة واحدة، يتيمم إما قبل الاغتسال أو بعدها أو أثناء. يتيمم للحدث الأصغر فقط، ذكرنا أن إذا تيمم للحدث الأكبر لا ينتقض هذا التيمم إلا بموجبات الغسل، إلا بموجبات الغسل. طيب هذا من عند النساء يا شيخ. هذه الأسئلة من قبل النساء، إذا تيمم الجنوب وصلى لا يصلي إلا بالفاتحة فقط، هل هذا صحيح؟ لا يصلي بما شاء، لأن ذكرنا الذي يقتصر على أقل مجزئ من هو؟ فاقر الطهورين فقط. الذي يتيمم للجنابة هذا يجوز أن يقرأ كالمتوضأ. إذا تيمم الإنسان وصلى وهو في صلاته وجد الماء، هل يقطع صلاته؟ ما يقطع صلاته، بطلت صلاته أصلا. ذاك في المغني يقولون قصة، بطلت صلاة رجل بنهيق حمار، يعني كان الماء على حماره فشرد منه، ثم تيمم وصلى ثم نهق الحمار فبطلت صلاته لأن وجد الماء في أثناء الصلاة. والمفتى فيه يا شيخ، والمفتى به؟ والله مفتى به لعلك أعلم به يا شيخ أحمد. طيب، من أسئلة النساء، هل إذا انتهت المرأة من الاستحاضة تغتسل أم يكفيها الوضوء؟ إيش؟ عم. إذا انتهت المرأة من الاستحاضة هل تغتسل؟ يستحب لها الاغتسال، ذكرنا أنه يستحب لها. يكفيها الوضوء؟ لا يكفي الوضوء، لكن يستحب لها الاغتسال. هاي شيخ عندك سؤال؟ طلوع الفجر. متى يبدأ الاغتسال ليوم الجمعة؟ قلنا بطلوع الفجر. وهل هو عام للذكر والأنثى؟ بخلاف الغسل ليوم العيد، فإنه لكل من حضرها من رجل أو. وإذا حضرت المرأة الجمعة يا شيخ؟ والله هم يقولون لا يسن لها، لا يسن لها حتى لو حضرت، حتى لو حضرت، خاص بالذكر فقط. تفضل شيخ سامات في المسجد معي، نعطيك سؤالك، لكن خلينا نشوف. ايش؟ طيب، الا اذا انتهى الوقت بانتهاء مده المسح، وهو يريد أن يتيمم، يعني يتيمم لا يخلع الخفين، يجب عليه أن يتيمم ويعني يجعل يبقى على الخفين، لكن هل يجوز أن يمسح بعد ذلك إذا وجد الماء؟ هل يجوز أن يمسح؟ ذكرنا في الدرس الماضي، يعني هو الآن لبس الخفين وتوضأ ومسح عليهما، ثم انتهت مدة، ثم عادم الماء، ثم تيمم لأنه عادم الماء، ثم وجد الماء بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين؟ أحسنت، هذا لا يجوز، أنه يشترط لكي يجوز المسح على الخفين أن يتطهر بطهارة ماء وضوء. نعم شيخ سيما. إذا يعني قلب الميت وباشره، إذا غسل شخص الميت بحائل بمثلا قفازات مثلا، ها، وهل يجب عليه أن يتوضأ؟ والله الظاهر من المذهب يعني بدون جزم أنه يتوضأ، لأنه يصدق عليه أنه باشر تغسيل الميت، مباشرة تغسيل الميت تحتاج إلى تحرير. نعم كيف؟ تغسيل الميت تعبدي، أحسنت، تغسيل الميت تعبدي. أنت دخلت موضوع بعيد، يلا ما في مشكلة. طيب نعم، لا والله يغتسل، يستحب له أن يغتسل لكل فعل منها، لأن لكل فعل، لأن التداخل عندنا التداخل يعني ليس هناك ضابط في المذهب. حتى من قال أن له ضابط يقولون هم الآن في مثل ما قال الشيخ أحمد الذي يرجحون، يقولون إن كانت العبادة يعني مقصودة فلا تتداخل مع غيرها، أما إذا كانت عبادة غير مقصودة مثل تحية المسجد مثلا مع الفريضة تتداخل، تتداخل تحية المسجد مع الفريضة بفعل واحد، بفعل واحد. أما إذا كانت العبادة يعني مقصودة مثل مثلا صلاة الاستخارة مع الفريضة يقولون لا تتداخل، لا تتداخل. هم يقولون هكذا يعني. أولا هذا الضابط يحتاج دليل، هذا أولا. ثانيا ما هو ضابط العبادة مقصودة حتى نعرف العبادة التي ليست مقصودة؟ فالتداخل في المذهب سيأتينا إن شاء الله أن فيه هناك مسائل يحصل فيها تداخل. طبعا تداخل في العبادات يعني باب كبير جدا، فهناك مسائل فيها تداخل في العبادات وهناك مسائل ليس فيها تداخل، وسنشير على بعض ما سيأتينا بإذن الله. من التداخل إذا دخل الإنسان المسجد ونوى بالفريضة تحية المسجد يحصل. من التداخل الذي سيأتي بإذن الله الأيام القادمة، لو أراد إنسان عنده عقيقة يريد أن يعق عن أبنائه ويريد أن يضحي، يجوز له أن يضحي بشاتين وينوي معهما مع التضحية العقيقة، فيكون هنا تداخل. كذلك من أراد أن يحج ويضحي بشاة واحدة، يجوز أن ينوي بهذه الشاة الهدي والضحية. وهذا ذكر ابن القيم، ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وتابعه الحنابلة في المنتهى والإقناع، وكان صار مذهبا يعني، صار مذهبا، وهو مروي طبعا الإمام أحمد. هذه مسائل يحصل فيها التداخل. وأقوى دليل على التداخل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي لحجك وعمرتك. يعني كانت قارنة، كانت قارنة، فطاف الطواف واحد عن الحج والعمرة وسعي واحد للحج. هذا أقوى دليل على التداخل، أن الله عز وجل يتفضل عن الإنسان بفعل واحد ويثيبه على الفعلين. لكن هل نفتح المجال كل ما يعني عبادة تتداخل مع التي من جنسها؟ هذا يحتاج تتبع وضابط وأدلة أيضا. نعم، هذا يستحب لكل فعل أن يغتسل. بل الشيخ منصور كلام له كلام في يوم الجمعة، قال لو كان مثلا عليه جنابة ويوم الجمعة هل يكفي غسل واحد للجنابة والجمعة؟ يكفي ولا يكفي؟ ها؟ يكفي، لأن غسل الجنابة واجب والجمعة مستحب فيدخل، هم نصوا على أنه يدخل. لكن احنا نقول طيب اذا دخل معناها ان الطلب سقط، يعني لا يطلب من مره اخرى طلب استحباب ان يغتسل للجمعه. الشيخ منصور مشكلته يقول لا، ولا يعني ان الطلب قد سقط، بل يستحب له ان يغتسل غسلا اخر للجمعه، يعني يغتسل غسلين، يغتسل غسلين. فمساله التداخل يعني فيها كلام كثير، لكن ما يستطيع احد يضبط هذه المسائل الا باستقراء، استقر المسائل وينظر ويحاول أن يستخرج ضابط أو قاعدة للتداخل في المذهب، لو تقريب يقرب الصورة. لكن لا تأتي يعني في يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنتين تقول نريد أن نستخرج الضوابط في المذهب، نجتمع لكي نستخرج القواعد في المذهب. كيف تستخرج؟ تحتاج إلى ممارسة وتدقيق و... نعم خلاص تهينا من النساء، مش النساء تهينا من شيخ أحمد. إيه انتهى. ها؟ إذا نوى فعلا يعني كيف غسل مباح؟ تبرد؟ لا ما يرفع التبرد، هذا ما لم ينوي رفع حدث أصغر ولا أكبر، ما يرفع الحدث. غسل التبرد والتنظف لا يرفع الحدث. لا لو نوى طبعا خلاص خرجنا من كونه مباحا إلى كونه مستحبا فيرفع الحدث. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.